بأدنى ابتسام منك، بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح وتقوى من الجسم الضعيف الجوارح. ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها؟ ومن ذا الذي يرضي سوى من تسامح؟ وقد تقبل العذر الخفي تكرما، فما بال عذري واقفا وهو واضح؟ وإن محالا، إذ بك العيش أن أرى، وجسمك معتل وجسمي صالح. وما كان ترك الشعر إلا لأنه تقصر عن وصف الأمير المدائح. ألا عين المسود الجحجاح، ألا عين المسود الجحجاح، هيجتني كلابكم بالنباح. أيكون الهجان غير هجان؟ أم يكون الصراح غير صراح؟ جاهلوني، وإن عمرت قليلا نسبتني لهم رؤوس الرماح. جللا كما بي فليك التبريح، جللا كما بي فليك التبريح. أغذاء ذا الرشأ الأغن الشيح؟ لعبت بمشيته الشمول وغادرت صنما من الأصنام لولا الروح. ما باله؟ لاحظته فتضرجت وجناته وفؤادي المجروح. ورمى وما رمت يداه فصابني سهم يعذب والسهام تريح. قرب المزار ولا مزار، وإنما يغدو الجنان فنلتقي ويروح. وفشت سرائرنا إليه وشفنا تعريضنا، فبدا لك التصريح. لما تقطعت الحمول تقطعت نفسي أسى، وكأنهن طروح. وجل الوداع من الحبيب محاسنا حسن العزاء، وقد جلين قبيح. فيد مسلمة وطرف شاخص وحشا يذوب ومدمع مسفوح. يجد الحمام ولو كوجدي، لم برى شجر الأراك مع الحمام ينوح. وأمق لو خدت الشمال براكب في عرضه لأناخ وهي طريح. نازعته قلص الركاب وركبها خوف الهلاك حداهم التسبيح. لولا الأمير مساور بن محمد ما جشمت خطرا ورد نصيح. ومتى ونت وأبو المظفر أمها فأتاح لي ولها الحمام متيح. شم وما حجب السماء بروقه، وحرا يجود وما مرته الريح. مرجو منفعة مخوف أذية، مغبوق كأس محامد مصبوح. حنق على بدر اللجين وما أتت بإساءة، وعن المسيء صفوح. لو فرق الكرم المفرق ماله في الناس لم يك في الزمان شحيح. ألغت مسامعه الملام وغادرت سمة على أنف اللثام تلوح. هذا الذي خلت القرون وذكره وحديثه في كتبها مشروح. ألبابنا بجماله مبهورة وسحابنا بنواله مفضوح. يغشى الطعام فلا يرد قناته مكسورة ومن الكمات صحيح. وعلى التراب من الدماء مجاسد وعلى السماء من العجاج مسوح. يخطو القتيل إلى القتيل أمامه رب الجواد وخلفه المبطوح. فمقيل حب محبه فرح به ومقيل غيظ عدوه مقروح. يخفي العداوة وهي غير خفية نظر العدو بما أسر يبوح. يا ابن الذي ما ضم برد كابنه شرفا ولا كالجد ضم ضريح. نفديك من سيل إذا سئل الندى هول إذا اختلط دم ومسيح. لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل أو كنت غيثا ضاق عنك اللوح. وخشيت منك على البلاد وأهلها ما كان أنذر قوم نوح نوح. عجز بحر فاقة ووراءه رزق الإله وبابك المفتوح. إن القريض شج بعطف عائذ من أن يكون سواءك الممدوح. وذكي رائحة الرياض كلامها تبغي الثناء على الحياة فتفوح. جهد المقل فكيف بابن كريمة توليه خيرا واللسان فصيح. جارية ما لجسمها روح. جارية ما لجسمها روح بالقلب من حبها تباريح. في كفها طاقة تشير بها لكل طيب من طيبها ريح. سأشرب الكأس عن إشارتها ودمع عيني في الخد مسفوح. يقاتلني عليك الليل. يقاتلني عليك الليل جدا ومنصرفي له أمضى السلاح. لأني كلما فارقت طرفي بعيد بين جفني والصباح. باعث كل مكرمة. أباعث كل مكرمة طموح وفارس كل سلهبة سبوح. وطاعن كل نجلاء غموس وعاصي كل عذال نصيح.